ده صورة الامتحان في العالمية القديمة، صورة امتحان العالمية قبل التنظيم. ايه اهو تاني، انت عاوز تعمل فيها شيخ تعال اقعد في مجلس الدرس، ويجوا المشايخ يقعدوا ومعاهم الطلبة، يلا وغنى يا عم، ويبدأ المشايخ يسألونه في ايه اطراف العلم الايه المختلفة، فان اجابه واحسن الجواب اقر على مجلس التدريس وصار شيخ عمود. طيب وإن لم يجب وأساء ولم يكن جديرا، يقوم المشايخ يقولوا